بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا، شرح ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى. وقوله رحمه الله تعالى: وهو معرفة الله. العلم يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو إيش؟ معرفة الله. ومعرفة الله يا إخوان المقصود بها مع القبول والتصديق والإذعان والإيمان باطنا وظاهرا، لا مجرد المعرفة، لأن مجرد المعرفة قد تكون معصية بدون قبول، بل معصية محققة، وقد ذم الله عليها اليهود كما قال الله سبحانه وتعالى في بيان أنهم عرفوا محمد صلى الله عليه وسلم، قال إيش؟ والذين أوتوا الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفون محمد بعلاماته كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فهم عرفوا أنه نبي، أهو هو؟ قالوا نعم هو، علاماته ظاهرة، لكنهم ما آمنوا به ولا صدقوا به، فهم عرفوه. كذلك المعرفة تأتي مذمومة، كما قال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فعرفوا أن هذه نعمة الله. الآن أعداء الإسلام يعرفون الله سبحانه وتعالى في أوروبا، في فرنسا، في أمريكا، الديمقراطيون، العلمانيون، رؤوس الكفر يعرفون الله سبحانه وتعالى وأنه خالق كل شيء، وأنه لا إله إلا هو، ولا يستحق العبادة إلا هو، لكن لا يريدون الإيمان به. هل نفعتهم المعرفة وهل تنفعهم؟ ما تنفعهم. المستشرقون عرفوا الله سبحانه وتعالى، جاءوا ودرسوا عندك جول لابوم، ألف معجم القرآن، معجم المفارس، القرآن الكريم، ترتيب القرآن الكريم، ورتبه على الأبواب الموضوعية، فأجاد وأفاد. لكن من تفع عرف الله عز وجل، درس الإسلام. المستشرقون الذين ألفوا المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، لفيف من المستشرقين جاءوا، أيضا جاءوا بعضهم درسوا الإسلام، درسوا الأمهات الست، عرفوا الله وعرفوا الإسلام وعرفوا محمد، لكن ليس بقصد الإيمان وبقصد، وإن كان بعضهم شرح الله صدره للحق، لكن الأغلب منهم عرفوا الدين وعرفوا الله من أجل أن يحاربوا الله، ومن أجل أن يحاربوا الدين، ومن أجل أن يجدوا ثغرات في الدين، ومن أجل أن يتزندقوا ويحاربوا الإسلام باسم الإسلام. فمجرد المعرفة من غير تصديق وقبول وإذعان لا تنفع. ومعرفة الله عز وجل مطلوبة لذاتها، لأنك لابد أن تعبد الله، فإذا عبدت الله لابد أن تعرف الله سبحانه وتعالى معرفة موافقة للكتاب والسنة، تعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، تعرف الله بربوبيته، وأنك إذا عرفت أنه خالق الرازق المحي المميت المعز المذل، دفعك ذلك إلى إيش؟ إلى تحقيق توحيد الألوهية. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن أول واجب على العباد المكلفين هو معرفة الله عز وجل، كما سيأتي بالأدلة، لا بالهوى، بالأدلة. والمعرفة مركبة من تصور وتصديق، فهي تتضمن علما وعملا، لا مجرد علم. عرفت إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الصحابي؟ عرفت فالزم، ما هو عرف فقط وتترك، عرفت فالزم. وتصديق، وهو تصديق القلب، فهي تتضمن المعرفة علما وعملا، وهو تصديق القلب. ومعرفة الله سبحانه وتعالى تكون بآياته الكونية وآياته الشرعية. آياته الكونية كالشمس والقمر، ومن آياته الشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهن. ومن آياته الليل والنهار، هذه آيات كونية. أيضا نحن آيات، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نعم. وتكون والآية الشرعية ما هي؟ القرآن. القرآن، والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء. الذي خلقني، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. إذن القرآن آيات الله الدالة عليه، بينت لنا آيات القرآن أن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، ويجي ينبني على ذلك أنه دعانا إلى توحيده. فتوحيد الربوبية الذي قرره القرآن دعا إلى توحيد الألوهية، ولذلك قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الأول ليعملهم إيش؟ الثاني. خلق وما خلقت الجن والإنس إيش؟ هو عن فعل الأول ليفعلهم إيش؟ الثاني. خلقهم ليعبدوه. طيب، أي نعم، أي ليعبدون ليوحدوني. وتكون أيضا معرفة الله بمعرفة ربوبيته، وأنه الخالق الرازق لا رب سواه. وتكون أيضا بمعرفة ألوهيته، وأنه لا إله إلا هو سبحانه، فلا يستحق العبادة أحد سواه، ولا يخاف إلا هو، ولا يرجى إلا هو، ولا يحب إجلالا وتعظيما إلا هو. وتكون معرفته أيضا بمعرفة أسمائه وصفاته الحسنى، والإيمان بها إيمانا يوافق الكتاب والسنة على فهم السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كمال النفس بمعرفة الله مع العمل الصالح. كيف نستطيع أن نقرر هذه القاعدة؟ كمال النفس يكون بمعرفة إيش؟ بمعرفة الله عز وجل مع العمل الصالح. الآن مسلم مصلي يعبد الله عز وجل، يعرف طريقة، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ كم من كافر كالبهيمة لا فرق بينه وبين البهائم من حيث المعيشة، يمشي لا يدري إلى أين ولماذا خلق، أكل وشرب واستمتاع وشهوات كالبهائم، كما قال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. إذن هؤلاء ما عندهم كمال النفس لأنهم كالبهائم، هكذا. إنما يكون كمال النفس بمعرفة خالقها، بمعرفة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى للنبي: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والغوغائية والبهيمية والوحشية إلى نور إيش؟ نور الإسلام، إلى الإنسانية الحقة، الإنسان العاقل، الإنسان الكامل الذي لا يكمل إلا بالدين، لا يكمل إلا بالإسلام والدين الصحيح والعبادة. لماذا؟ لأننا ما خلقنا إلا لهذا، خلقنا للعبادة، فإن قمنا بها كملت أنفسنا، هكذا. فإن لم نقم بالعبادة لا فرق بيننا وبين البهائم. إذن قال شيخ الإسلام: كمال النفس البشرية بمعرفة الله، المعرفة الشرعية الصحيحة، ليست اليهود يعرفون الله، الكفار يعرفون الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وأنه رسول الله، لكن ما تنفعهم هذه المعرفة. نعم، أيضا المسلم قد يكون يعرف الله عز وجل ككثير من العالم الإسلامي الآن. العالم الإسلامي مرجئة إلا من رحم الله وهم أهل السنة، ومن عمل بالأعمال الصالحة ما هو مرجئ. لكن العالم الإسلامي مرجئة، وتتفاوت الإرجاء عندهم، يتفاوت ما بين إرجاء مدقع وما بين نص نص وما بين ربع. عرف الآن أغلب العالم الإسلامي لا يصلون الآن، ما في عمل صالح، فهؤلاء مرجئة يقول لك أن الله غفور رحيم، هذه عقيدة المرجئة. لكن العالم الإسلامي ما يعرفون ما هو الإرجاء، ولا ترك العمل، هذا إذا لم نقل بأنهم كفار على مذهب الجمهور، ترك الصلاة ليس بكفر على مذهب الجمهور، نقول مرجئة. على كل حال، لا، كمال النفس لا يكون إلا مع إيش؟ بمعرفة الله مع العمل الصالح، لا بمجرد معرفة الله تعالى عن طريق الفلسفة. الفلاسفة يعرفون الله، كثير من كما ذكرنا العلمانيين المستشرقين يعرفون الله، لكن ما تكمل أنفسهم، لأن ما هناك أعمال صالحة ولا هناك إيمان ولا دين. فإن المقصود من معرفة الله محبته وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجاؤه والتصديق بأخباره وغير ذلك، ويقوى ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن وفهما. كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن وفهما ازدادت معرفته بالله سبحانه وتعالى، ومعرفته بأسماء الله وصفاته وعظمته وتفقره إليه في عبادته واشتغاله به. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد 22 صفحة 606، والرد على المنطقيين. وأما كيفية معرفة، نحن ذكرنا شيء من معرفة الله، لكن بالنسبة لما يريده المصنف كيفية معرفة الله سبحانه وتعالى، فسيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل الأول، وإن كنا قد أتينا بشيء من ذلك. مسألة: هل يوصف الله سبحانه وتعالى بالمعرفة؟ أما بالعلم فالله يتصف بيش؟ بالعلم، هكذا جملة وتفصيلا، هكذا، خلافا للقدرية نفاة العلم والفلاسفة الذين يقولون أن الله لا يعلم الجزئيات، يعلم الكليات ولا يعلم إيش؟ الجزئيات، تفاصيل الأمور، وهذا كفر وردة وإلحاد. والصحيح أن الله سبحانه وتعالى إيش؟ يعلم غيب السماوات والأرض، ويعلم ما تخفي الصدور، وما من حبة في ظلمات الأرض، ولا أصغر ولا أكبر، ها، ولا أخضر ولا يابس، ولا ورقة تسقط، ولا إلا يعلمها سبحانه وتعالى. نعم، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: قال بعض المتكلمين: لا يضاف إلى الله تعالى إلا العلم فقط، وأما المعرفة فلا تضاف إليه. لا يوصف الله بالمعرفة عند بعض المتكلمين، قالوا لأن علمه تعالى متعلق بالأشياء كلها، علم مجمل ليس مفصل، نعم، مركبها ومفردها تعلقا واحدا، لأنه يعلم كل شيء على حدة، يعلم علم كامل عندهم، بخلاف علم المخلوقين فإن معرفتهم بالشيء المفرد وعلمهم به غير علمهم ومعرفتهم بشيء آخر. قال ابن القيم: هذا بناء منه، أي هذا المتكلم، على أن الله تعالى يعلم المعلومات كلها بعلم واحد، لأنه يعلم هذا ويعلم السمع ويعلم البصر وتفاصيلها، لا، يعلم الأشياء بعلم واحد، والعلم لا يتجزأ عنده، أو أن كل معلوم له علم خاص عند الله عز وجل يتصف به، هذا عندهم، هذه عقيدتهم. قال ابن القيم: والذي عليه محققو النظار خلاف هذا القول، وأن العلوم متكاثرة متغايرة بتكثر المعلومات وتغايرها، فلكل معلوم علم يخصه. وعلى هذا فالفرق بين إضافة العلم إليه سبحانه وتعالى وعدم إضافة المعرفة لا ترجع إلى الإفراد والتركيب في متعلق العلم، وإنما ترجع إلى نفس المعرفة. ومعناها عند أن نضيف المعرفة إلى الله نقول: ماذا تقصد بمعرفة الله؟ عرف الآن، سيأتي تفصيلها. طيب، فإنها في مجاري استعمالها إنما تستعمل فيما سبق تصوره خفاء من نسيان أو ذهول أو عزوب عن القلب، فإذا تصوره وحصل في الذهن قيل عرفه. شخص رأيته أو جلست معه قبل 20 سنة، ثم بعد 20 سنة نسيته، فإذا جاء بعد 20 سنة عرفته، حصل لك ذهول. هذا لا يتصف الله عز وجل به، لأن الله لا يخفى عليه خافية، فلا يقال إن الله يعرف، أي أنه يسبق معرفته إيش؟ نسيان أو ذهول. بهذا لا يوصف الله عز وجل بهذا، نعم، وإنما يوصف الله بالمعرفة. مثلا تضاف المعرفة إلى الله كالعلم. أما بالنسبة للإنسان كونه يذهل عن شيء أو ينساه أو يتخيله ثم يعرفه، أو يقال رأيت كذا فإذا وصف له قال الآن عرفته، هذا من خصائص الإنسان. فهذه المعرفة بهذا الشكل لا تضاف إلى الله عز وجل، لأن الله يتنزه عن النقص. نعم. أو إذا وصف له صفته ولم يره، فإذا رآه بتلك الصفة وتعين فيه قيل عرفه. ألا ترى أنك إذا غاب عنك وجه الرجل ثم رأيته بعد زمان فتبينت أنه هو قلت عرفته. وكذلك تقول عرفت اللفظة وعرفت الديار وعرفت المنزلة وعرفت الطريق بعد خفائها عليك. قال وسر المسألة أن المعرفة تكون لتمييز ما اختلط فيه المعروف بغيره فاشتبه، فالمعرفة تمييز له وتعيين. ومن هذا قوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، تميزت لهم عند أن رأوا صفاته، عرفوه أنه الموصوف عندهم في التوراة والإنجيل بعد أن خفيت عليهم صفاته. نعم. فإنهم قد كانت عندهم من صفته قبل أن يروه ما طابق شخصه عند رؤيته. انتهى من بدائع الفوائد المجلد الثاني صفحة 486 إلى 487. على كل حال المعرفة لا تضاف إلى الله مطلقا هكذا، وإنما تضاف إليه ما يليق به. أما على صفة المخلوق وهو ما يحصل خفاء أو التباس أو بعد خفاء أو بعد التباس ونسيان، فلا تضاف إلى الله عز وجل، لأنه لا تخفى عليه خافية. وعلى كل حال قد يقال إن المعرفة في حق الله هي العلم. نعم. وقوله ومعرفة نبيه، هذه من المسائل التي يجب تعلمها، نعرف نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى أم لم يعرفوا رسولهم هكذا. فالنبي من واجبات الدين معرفة النبي حتى لا يختلط بغيره وحتى لا يلتبس بالكذابين. فإذا عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته الخلقية والخلقية وعرفنا آياته ومعجزاته أنه نبي، أولا تتحقق مصالح كثيرة، منها لو جاء كاذب ما يلبس علينا، عرف الآن. ومنها أن صفات النبي صفات خاصة وصفات رفيعة وحميدة تدعو إلى محبته، ومحبة النبي واجب أوجب من محبة الأب والأم والنفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ والذي نفسي بيده لا يدخل حتى لا يؤمن أحدكم حتى يحبني. فقال عمر والله يا رسول الله إني لا أحبك إلا من نفسي. قال لا يا عمر، أو ليس بعد. قال الآن يا رسول الله والله إني لا أحبك أكثر من نفسي. قال الآن يا عمر، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم دين، فكيف نحبه ونحن لا نعرفه؟ إذا كان شخص عادي من أشخاص الناس وصف بالشجاعة وصف بالكرم وصف بالبطولة وصف بالمصارعة تتعلق به وتحبه وهو بشر عادي لا يدل على الجنة ولا يحذر من النار ولا أرسله الله رحمة للعالمين ولا شيء من ذلك، بل ربما يتكبر على الناس، لكن تحبه لما فيه من الشهرة وإلى آخره، لعند بعض الصفات عنده دعت إلى محبته. صفات الأنبياء أعظم، صفات نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أخلاقه، معرفة خلقه، معرفة صفاته تدعو إلى محبته، لأنه لا يتم الإيمان إلا بمحبته، ولا تتمكن المحبة للنبي من القلوب إلا بمعرفة صفاته، عند أن تذكر صفاته وما كان عليه، كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، دعانا ذلك إلى محبته لأن الله ما يقبلنا إلا إذا أحببنا محمد واستنينا بسنة. أيضا أن محبته تدعو إلى تقليده، قد تحب شخص فتقلده في مشيته، تقلده في حركاته لأنك أحببته هكذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كيف سنهتدي بهديه ونستن بسنته إذا لم نعرفه؟ فلا بد أن نعرفه ونعرف أخلاقه سننه. عليكم بسنتي، الصفات الخلقية والخلقية، أكله وشربه، من أجل أن نحبه. فإذا أحببناه قلدناه واهتدينا بهديه وعملنا كما يعمل، نأكل كما يأكل، نشرب كما يشرب، نصلي كما يصلي، وهكذا. إذن معرفة النبي أمر واجب، ومعرفة النبي لا تؤخذ من الأذواق ولا من المواجيد ولا تؤخذ من كتب التصوف. ولذلك أخطأ الإخوان المفلسون خطأ فادحا، وجنوا على أنفسهم وجنوا على الأمة الإسلامية عند أن نصبوا لهم قدوة ودعوا الناس إليه. حسن البنا دخل الجنة، يأتون بصفاته الخلقية والخلقية، ترجموا له، غلوا فيه، بالغوا فيه، وكان ويخرج يوم الجمعة، حتى بعض الناس تأثر به، يقول يتمنى أن يكون قطعة من جلده أو أصبع من أصابع حسن البنا، مع أن هذا كان ينبغي أن يكون في جناب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وبدون غلو، حتى الغلو مذموم في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله. حسن البنا بلغوا به منازل عالية وهو رجل جاهل، رجل هذا إذا سلم من أن يكون مدسوسا على الأمة الإسلامية، لأنه صناعة صفوية، ذهب الصفوية الضار إلى هناك عند أن أرادوا أن ينشئوا جماعة تحارب الدعوة السلفية وتشتت الإسلام، ذهبوا شمشموا وجدوا هذا الرجل فصنعوه على أيديهم تحت شعارات تحرير بيت المقدس وفلسطين وإقامة الخلافة الإسلامية. والحقيقة أن جماعة الإخوان المسلمين حرب على الإسلام والمسلمين، حرب، وتربيتها تربية صفوية، نسأل الله السلامة والعافية، ماسونية. فهم غلوا. أيضا التبليغ يعلمون أتباعهم سيرة محمد إلياس ويخترقون له كرامات وصفات خلقية وخلقية حتى تتبعه. نحن مطالبون أن نتبع محمد صلى الله عليه وسلم، علينا جميعا أن نتعرف على النبي ونتعلم صفاته الخلقية والخلقية وننشرها بين الناس وندعو الناس إلى اتباع محمد. أما هذا يدعو إلى اتباع من؟ حسن البنا، وينشر صفاته الخلقية والخلقية ويألفون المؤلفات. نعم، ذاك ينشر لك صفات محمد إلياس. وفي لبنان حزب اللات والعزة الرافضي أتوا لهم بحسين نصر الشيطان، ويأتون له بصفات خلقية وخلقية وبطولات، وينشرون الأفلام والصور من أجل أن يتبع الناس ويتأثروا به. وهكذا روافض اليمن وغيرهم، وهلم جرا، كل جماعة تختلق لها تأتي لها بقدوة وإمام ويدعون إلى صفاته الخلقية والخلقية ويخترقون له كرامات. أئمة الصوفية يدعون، يقول فلان ذاك، بعضهم يؤلف لنفسه، من واحد صوفي سوداني يقول ألف كتابا في مناقبه ويقول أكنى بفخر الدين بين أحبتي ولي في سماوات الغيب مناقب، فجعل لنفسه كرامات وما إلى ذلك من أجل أن يدعو الناس إليه. وهؤلاء دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب الضلال، دعاة إلى الانحراف. فعلينا أن نعرف محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كانت دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي دعوة سلفية صافية مباركة، نفع الله بها في العالم الإسلامي، وما زالت كتبه تدرس وفيها بركة، لأنها بنيت أولا على الإخلاص والصدق مع الله وعلى اتباع الكتاب والسنة، ولأنها دعوة من الكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة على فهم السلف. انظر، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. ما قال، ما وضع محمد بن عبد الوهاب النجدي مناقب وصفات لنفسه ودعا الناس إلى نفسه. أتباعه أيضا وعلماء نجد وأحفاده والعلماء السلفيون في المملكة ما كتبوا له مناقب ودعوا الناس إلى الغلو فيه، ودعوا الناس إلى تقديسه. ولما أظن بني له قبر أو كذا أفتى ابن باز أو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رمم مؤخرا وجعل كالمتحف، أفتى الشيخ ابن باز بهدمه وإزالته حتى لا يغلى فيه ولا يقدس. نحن دعاء إلى الله سبحانه وتعالى دعاء إلى دين الله، لا دعاء إلى الأشخاص. لا نقدس علماءنا. الشيخ ابن باز مات قبره تراب، ابن عثيمين مع أنه عالم، الشيخ مقبل، الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي لا يدرى أين قبره، ربنا ما لو عرف فهو قبر مسنم بالتراب. فالدعوة السلفية دعوة مباركة لأنها دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته، لا دعوة إلى الغلو في الأشخاص والعلماء مهما علت مراتبهم. فقوله ومعرفة نبيه أي معرفة اسمه. ركز معنا يا ابني، لا تعال كتاب ولا اجلس جيد، لفلف نفسك طالب شو الجلسة ومعرفة نبيه أي معرفة اسمه ونسبه وصفاته الخلقية والخلقية، ومعرفة معجزاته وصدقه. ومن صدق الإيمان يا إخوان، الإنسان قد يتمنى أن يكون مثل فلان أو أحسن من فلان هكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تتمنى أنك خادم له. أتمنى أني كنت خادما له، ما أتمنى أني أكون مثله، أو إلا في الآداب أتأدب مثله ونتعلم ونهتدي بهديه. لماذا؟ لأن من حبنا له أن لا نتمنى منزلته، لأنها مستحيلة، ولأن فيها منافسة له، ولأن فيها حسد له. بل من حبنا وصدقنا له صلى الله عليه وسلم أن نفخر به. ذاك الذي قال إيش؟ ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فنفخر بأنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأننا من أمته. نعم، لا نتمنى ما حصل عليه. زوجاته معظمات موقرات في النفوس، مهما بلغ وصفها في السنة من الجمال، ربما لو وصفت امرأة من الجمال تشتهيها وتميل نفسك إليها، لكن أمهات المؤمنين لا، هذه أم، هذه زوجة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذه من ثمرات معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي هو المخبر عن الله تبارك وتعالى، جمعه أنبياء ونبآء ونبيون. نعم، والاسم النبوة، وفي لسان الشرع إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. وهذا هو المشهور عند كثير من أهل العلم، لكنه تعريف منتقد أو معترض ومنتقد، لأن الله تعالى قد نص على أنه أرسل الأنبياء أيضا. بعضهم يقول لك إيش؟ النبي إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا معترض، لأن من الأنبياء من قد أرسل كما سيأتي بيانه. نعم، لأن الله تعالى قد نص على أنه أرسل الأنبياء أيضا في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. إذن الرسول أخص والنبي أعم، النبي قد يرسل وقد لا يرسل، لكن كنا نخص النبوة بأنه من أرسل أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فيه مخالفة للنص وخروج عن النص، لأن الله قد أرسل أنبياء. عرف الآن؟ نعم. واعترضوا أيضا بقولهم إنه لا يمكن أن ينزل الله وحيا على إنسان واحد فقط ولا يبلغه أحد، يعني قالوا أيضا مما يدل على هذا أنه لا يرسل الله ينزل الله وحي على نبي ولا يبلغه، وهذا أيضا منتقض ليس بالصحيح. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط من 3 إلى 9 هكذا، والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، متفق عليه من حديث ابن عباس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا كان النبي إنما يعمل بشريعة من قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالته فهو نبي. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية قال: وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، أحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره الله أن يبلغه غيره فهو نبي رسول، لأنه ما كان رسول إلا وقد تنبأ. التنبأ أن ينزل إليه الملك ينبئه يخبره بخبر السماء، والرسالة أن يرسل إلى قوم آخرين. فالرسول أخص من النبي، قال فهو نبي رسول، وإن لم يؤمر بتبليغ أن يبلغ غيره فهو نبي فقط وليس برسول. فالرسول أخص من النبي. ويرد على من قال إن الله لا يمكن أن ينزل وحيا على شخص واحد ثم لا يأمره بتبليغه بالخضر عليه السلام، على القول الراجح أنه نبي، لأن في خلاف منهم من يقول إيش ولي أو رجل صالح أعطاه الله علما لدنيا، هكذا هو علمناه من لدنا علما، ومنهم من قال هو نبي وهو الصحيح، لأنه قال وما فعلته عن أمري إنما هو بوحي. نعم، فإنه نبي على القول الراجح، ومع ذلك لم يأمره الله تعالى بتبليغ ما عنده من العلم لأحد، إنما هو نبي إلى نفسه. عرف الآن، والله أعلم. وأما معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد قال الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى: قبيح بالمسلمين أن يجهلوا معرفة فضائل نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر قبيح. ربما شخص يعرف عن الممثل الفلاني صفات عظيمة هكذا لأنه يتابع الأفلام، وبعضهم يعرف مارادونا تفصيلا ويتابع أخباره في الصحف في الانترنت في الشبكات، وهذه قبيحة. لكن تسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صفاته الخلقية والخلقية ما يدري، هذا فضيحة وليست نقيصة، فضيحة. يعرف لك عن اللاعب الفلاني عن كذا عن الملاكم الفلاني صفات كثيرة، وما يعرف شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكأن يوم القيامة وفي قبره سيسأل عن مارادونا. بعضهم الطامة الكبرى الإخوانجيك أو الإخوان المسلمون يعرفون عن الحسن البصري أن صفات كثيرة خلقية وخلقية، وقتالوه وفعل وخرج في يوم كذا وكذا مظاهرة وأسس جماعة كذا واجتمع، لكن تعال اسأله عن صفات محمد صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية ما يعرف، لأنه سيسأل في قبره عن حسن البنا: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في حسن البنا؟ وهكذا جماعة التبليع يسأل، يعني يعد جواب أنه سيسأل عن من؟ عن محمد إلياس. وهكذا الرافضة سيسألون عن الخميني وعن أبي لؤلؤ المجوسي، وهكذا من قلد شخصا وغلا فيه سيسأل عنه. لكن الواجب علينا أن نتعلم صفات نبينا صلى الله عليه وسلم محمد الخلقية والخلقية، لأننا سنسأل عنه: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل؟ من نبيك؟ هكذا. نعم، قال: قبيح بالمسلمين أن يجهلوا معرفة فضائل نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما خصه الله عز وجل به من الكرامات والشرف في الدنيا والآخرة. وهو قد عرف به هذه الفضائل أم لم يعرف؟ لما التقى بأحد المشركين وجالس يناظره: يا محمد، يعني إذا كان بك مرض أو كذا، فقال: تحب أريك آية؟ قال: نعم. قال: ادعو تلك الشجرة. النبي يقول للرجل: ادعو تلك الشجرة، فدعاها فأقبلت تخد الأرض، فذهل الرجل: مرها فلترجع، فرجعت تشق الأرض. هكذا قال: إني لا أعرف. يعرف بنفسه صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم من الغرور، معصوم من الإعجاب، ملأ الله قلبه تواضعا، ولأن صفاته الخلقية والخلقية تعتبر محببة له عند الأمة، ولا ومما يجعل له القبول صفات هذا. قال: إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي بمكة، كنت أمر عليه ويسلم علي بمكة، بينما أنا وأنت لو من الله علينا بكرامة سمعنا سلام حجر ما يجوز لنا أن نتكلم، هذا في غرور إعجاب، لأن الناس ليسوا مطالبين باتباعنا، وهذه كرامة تفضح نفسك من أجل الناس تقدسك وتعظمك هكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مهما حبوه فهذا مطلوب، ما لم يتجاوزوا إلى الغلو. فالنبي أي أظهر كراماته ومعجزاته للأمة من أجل الدعوة. اقتربت الساعة وانشق القمر، فلما قال اشهدوا، هذه تأييد محمد صلى الله عليه وسلم، هذه من معرفة النبي ولا ليست من معرفته؟ نعم. كانت تسبح الحصى بين يديه، إذا مسك الحصى كانت، وكانت الطعام، كنا نسمع تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نأكله، الطعام يسبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تزيد حبه في قلوبنا وتزيل، تأتي بالإيمان. إذا ننظروا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم إيش فوائدها، جاءه جبريل وهو حزين قال يا محمد ادع تلك الشجرة، فدعاها فأقبلت تشق، هذه قصة غير ذاك المشرك، فجاءت لها عنده قال مرها يا محمد ترجع، فأمرها فرجعت. الشجرة لها عنق، إذا سحبتها تتقطع وتتمزق، لكن الله يقول للشيء يكون فيكون. تأتي الشجرة تشق الأرض وترجع إلى مكانها، ولا تجف ولا تحتاج نبات تسقى حتى تحيا مرة أخرى، الله يفعل كل شيء هكذا. وضع أصبعه في الماء، لما جاء إلى الماء وما في مجال، كانوا 80 رجل، وضع أصبعه في الماء فزفر الماء كالنافورة من بين يديه، حتى توضأوا وشربوا كلهم. لما جاء يوم ما في طعام قال كل أحد يأتي بما عنده، هذا جاء بقليل وهذا قليل وضعفه، فوضع يده فيه وبرك فامتلأ، فأتى الناس يأكلون وأكل وبقي الطعام كما هو. هذه من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف إيش عندنا من عزة وكرامة، أن عندنا نبي صلى الله عليه وسلم أيده الله بالمعجزات. نعم. من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم إيش، أنه لما قال يا رسول الله ألا نبلي، كان يخطب على جذع نخلة، بقية نخلة الجذع، فقال له رجل أنا ألا نبلي نصنع لك منبرا، فصنعوا له منبر من شجر الغابة 3 درجات، فلما صعد عليه حن الجذع عليه كحنين الطفل إلى أمه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ضمه إلى صدره، فقال لولا أضمه لحن إلى يوم القيامة. هذه تزيد حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، معرفة كراماته ومعجزاته ومناقبه وصفاته، هذه فوائدها. قال قبيح بالمسلمين أن يجهلوا معرفة فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وما خصه الله عز وجل به من الكرامات والشرف في الدنيا والآخرة. وقال رحمه الله تعالى وقد رسمت في هذا 4 أجزاء مختصرة حسنة جميلة مما خص الله تعالى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حالا بعد حال. قال رحمه الله تعالى وقد أحببت أن أذكر في هذا الكتاب الذي رسمته بكتاب الشريعة من فضائل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا ينبغي للمسلمين جهله، بل يزيدهم علما وفضلا وشكرا لمولاهم الكريم. الآن ما الذي تدرس في المدارس؟ حياة ريجنسي وجوليت، روميو وجوليت، ويأتوننا بمناقب الفجرة والكفرة والزنادقة، جمال الدين الأفغاني، وأيضا قل من أصحاب البدع والضلالات، ويأتوننا بفلان المجدد وفلان وفلان المجدد، وهذا معتزلي وهذا فيلسوف وهذا زنديق وهذا ملحد وهذا فاجر، ويتركون إيش كان ينبغي أن يؤتى بصفات النبي صلى الله عليه وسلم وكراماته وغزواته وتدرس حتى يزداد. كل ما درست صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية وغزوات النبي وتاريخ المسلمين ازددت عزة في صدرك وعرفت دينك. ثم قال رحمه الله تعالى اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله عز وجل شرف نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعلى الشرف، ونعته بأحسن النعت، ووصفه بأجمل الوصف، وأقامه في أعلى الرتب. وقد أخبرنا مولانا الكريم أنه بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، كيف أتعامل مع شخص ألقي عليه السلام ولا يرد إلا نادرا وعن قصد، وبارك الله فيكم. أنا أحتاج أتعلم حفظك الله. أنا نحن نعاني من أشخاص كثير، إما لا يبدؤون بالسلام، وإما طبائع الناس تختلف، ما تدري ماذا يريد منك، هل هو يحقد عليك، هل هو يحسدك، هل هو حدادي، هل هو إخواني، ما ندري. كلنا نعاني في كل مكان من هذا الأصناف، وربما ناس يعانون منا أيضا، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا. أنا عموما العلاج طيب، أن تسلم عليه وجزاك الله خير تؤجر، إن رد عليك فجزاه الله خير، ما رد عليك أنت قد أجرت وأديت الذي عليك. وأكثر من هذا الدعاء: اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه أمور متعبة كتفتيش عن الناس، كلنا نتعب، هذا ما تدري لماذا وجهه مقلوب، وهذا لماذا ما بدأني بالسلام، وهذا لما ما سلمت عليه وما رد علي، مشاكل عريضة وما نستطيع أن نفتح مشاريع مع الناس أو نجد لها حلول. ما في إلا أن تسلم وتمشي، رد عليك جزاه الله خير، ما رد عليك الله يوفقنا وإياه. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من المغرب يقول: بارك الله فيكم شيخنا، أخرجت ابنتي من المدارس الاختلاطية عند وصولها إلى المرحلة الإعدادية، وكأني أراها تحس بالملل في البيت، فكيف تنصحني بتدريسها في البيت وكيف تملأ وقتها، وجزاكم الله خيرا. بالنسبة كونك أخرجتها هذا فعل طيب، لأنها ما تحتاج أكثر من صف سادس تقرأ وتكتب وتفهم كتاب الله عز وجل، اشغلها في القرآن، إما تأتي لها بمكينة خياطة أو تأتي لها بآلة تحترف فيها أو شيء تتعلمه في البيت، وتقسم وقتها لذلك، ووقت الحفظ القرآن ومراجعته، ووقت الحفظ كم حديث، ووقت لتعلم الطبخ مع أمها في المطبخ، ووقت تستريح فيه، وهكذا كالحياة عندنا في اليمن، مقسمها الأوقات بين خطط يعني العمل في البيت وفي المطبخ وفي نظافة البيت. وكما قلت لك، إذا استطعت تشتري لها آلة خياطة طيب، أو آلة تصنع فيها شيء، تتعلم شيء من الاحترافيات هذه وتفصيل ملابس أو ما إلى ذلك من الأمور المباحة، فأمر طيب. أو تشتري، إذا كانت تيسر، كمبيوتر تتعلم فيه الطباعة أو الكتابة أو البحث الشاملة، أو استماع أيضا، تأخذ أشرطة أهل العلم أو الملفات الصوتية للدروس وتستمع، حتى يسر الله عز وجل لها رجلا صالحا يتزوجها ويكمل ما بقي، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا أخ من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، أنا متزوج من 8 سنين ولم أرزق بالمولود، والمشكلة من عندي، فأرجو أن تدعو لي، بارك الله فيكم. أسأل الله أن يشفينا وإياك بالعافية، وأن يرزقك الذرية الصالحة، ولا تستعجل، أحيانا قد يكون الأمر ما قد حان وقته، وأحيانا لله حكمة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإذا عندك مشكلة تعالج، خذ بالسبب، إلا إن قرر الأطباء بأنك عقيم لا يستحيل العلاج، فترضى بما قدر الله عز وجل لك، واشغل نفسك بطلب العلم النافع والدعوة إلى الله عز وجل، فربما لو جاءك أولاد يكونون سبب مشاكل وما يدريك، نعم، وقد يكونون سبب نكباتك، فلعل الله عز وجل رحمك، لا يسأل عما يفعل ومسألون. نعم، الإنسان يتمنى ذرية، لكن إذا قد ابتلي الإنسان وأصبح أمام الأمر الواقع وهو كونه عقيما، ما معه إلا الرضا والتسليم، ويشغل نفسه بشيء آخر ليكون مطمعك الجنة. فهذا الذي يحزن الإنسان عليه، يكون مطمعك الاستقامة، تحفظ القرآن، تدعو إلى الله عز وجل. ربما لو دعوت الله عز وجل لو دعوت إلى الله وتعلمت كان كثير يعتبرون كأولادك. شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله تعالى ما كان له أولاد ذكور يرثونه، معه بنتان، فهو يقول: يا أخوان، ما عندي أولاد ولكنكم أولادي. وقال الصحيح المسند: يعادل عندي مثل 20 ولدا. نعم، فما هذا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يخلف عليك بخير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى هنا.